ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة وأن الله يبعث من في القبور وأن

إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين كلما أرادوا

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي إفينا والقاهمين وطهر بيتي للطائفين أمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل باب وعلى كل باب يأتينا من كل فج عميق وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا لفج النوم قل ليشهدوا منافع

لا ينال الله لحومها ولا دماؤها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق فترى القوم فيها صرعى